المسألة الأولى اختلفوا في الواجب في النذر المطلق. لذلك أيها الإخوة أذكركم بما مر في درس الأمس، قلنا أن نذور بعضهم يقول أولها المطلق، قلنا نحن نذر اللجاج والغضب هذا قلنا يلحق بماذا؟ بكتاب الأيمان وأشرنا إليه، ويبقى بعد ذلك النذر المطلق. بعضهم يقول مبهم ومطلق فيجعل المبهم لله علي نذر، والمطلق يقول لله علي نذر صوم ولم يحدد أهو يوم أو يومين أو شهر وأكثر، وقال لله علي صلاة لم يحددها، وبعضهم يعتبره مطلق ولا يفصل، يعني لا يقسمه إلى قسمين. النذر المطلق كان يقول لله علي نذر، وعند بعض العلماء كالحنابلة يجعلونه شطيرا أو قسيما للمطلق فيقول لله علي نذر هذا مبهم، ولله علي نذر حج أو صلاة هذا مطلق. قال اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه الناذر شيئا. أنت لما تقول لله علي نذر فماذا ينصرف؟ هل ينصرف إلى الصلاة؟ هناك كما تعلمون أيها الإخوة ذكر المؤلف في درس الأمس أنه يعتبر في النذر أمران، النية، وهذه معتبرة في كل العبادات. الأمر الآخر اللفظ، كلمة نذر هل لها اعتبار أو لا؟ رأينا كلام العلماء في ذلك، وأنه لا يشترط أن ترد كلمة النذر ما دامت الصيغة مشتملة، وقد رأيتم تعليل المالكية في ذلك، هذا مر في درس الباب. سواء أن يقول لله علي نذر، فقال كثير من العلماء في ذلك كفارة يمين لا غير، وقال قوم بل فيه كفارة الظفار، وقال قوم أقل ما ينطلق عليه الإسم من القرب صيام. كلمة كفارة ظهار هذه فيها بعد، ولذلك المؤلف لم يسمي هؤلاء، يعني من هم هؤلاء ما سمى، لكن الذين قالوا عليه كفارة نذر هذا هو مذهب الجمهور، كفارة يمين هذا هو مذهب جمهور العلماء. وقال قوم أقل ما ينطلق عليه الإسم من القرب. إنما الذي خالف في ذلك هم الشافعية من الأئمة الأربعة، هم الذين يقولون ليس هناك كفارة بهذا، هذا نذر مطلق لا يترتب عليه حكم من الأحكام لأن المنذور ما ذكر، فكيف نوجب حكما من الأحكام؟ لما يقول الله علي نذر هذا ما حدد، لكن لو قيده بوصف فقال لله علي نذر صلاة أو صيام أو صدقة، حينئذ نرجع ونقدر ونقول أقل ما يطلق عليه صلاة، أقل ما يطلق عليه صيام، أيضا يجتهد لأمر الصدقة وهكذا. لكن هذا ورد مطلقا بل هو مبهم كما يقول الحنابلة، فيقول الشافعي ليس فيه شيء. قال وقال قوم أقل ما ينطلق عليه الإسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين. انظر صيام يوم، لأنه لا يمكن أن يصوم الإنسان ساعة ولا نصف يوم، أليس كذلك؟ لأنه أقل الصيام هو صيام يوم واحد. من ماذا؟ من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، هذا هو وقت الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم، ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن محدد بظرف معين، فلا يقال بأنه يصوم نصف يوم. وهذا يختلف أيها الإخوة عما مر بنا في الطهارات، لو إن إنسانا وجد قدرا من الماء يكفيه وعليه جنابة يكفيه للوضوء هل يتيمم أصلا؟ كثير من العلماء قالوا يتوضأ به ثم يتيمم عن الجنابة. لو كفى لبعض أعضائه هل يغسل البعض ويتيمم عن الباقي؟ أيضا بعضهم قال يفعل، لكن الصيام لا يسمى صياما إلا له. وأيضا الصلاة أقل ما يكون فيها ركعة بالنسبة للوتر وبالنسبة للصلوات أيضا الأخرى، إنما هي ركعة، سواء كانت صلاة الفريضة التي هي الفجر أقل الصلوات المفروضة أو مثلا الصلوات الأخرى السنن. قال وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه للثابت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال كفارة النذر كفارة يمين، خرجه مسلم. هذا الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل وقلت هو الحديث الذي في مسلم، كفارة النذر كفارة يمين. إذن هذا صريح في أن من نذر ولم يوف بنذره فإنه يكفر كفارة يمين. متى يكفر؟ هذا إذا لم يفعل. يعني الإنسان لو ترك المنذور فإنه يكفر كفارة يمين. ولذلك العلماء يستحبون لو كان نذره في تحريم امرأته يقولون الأولى هنا ألا يطلقها وإنما يكفر، لكن في الأمور الأخرى التي فيها عبادة يقول الأولى أن يفعلها، أن يصوم، أن يصلي، أن يتصدق، بل بعضهم يلزمه بذلك، وهي رواية عند الحنفية. قال: وأما من قال صيام يوم أو صلاة ركعتين إنما ذهب مذهب من يرى أن المجزي أقل ما ينطلق عليه الإثم وصلاة ركعتين. ورد مطلقا فلا بد أن نرده إلى أصول الشريعة، يعني عندما يرد أمر مبهم أو مطلق فلا بد أن نرده إلى أقرب شيء له. إذن هذا هو الأولى الذي يبدو. نعم. أقل ما ينطلق عليه الإثم وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه إثم النذر. قال: وأما من قال فيه كفارة طهار فخارج عن القياس والسماع. هذا ولا أدري، ويا ليته سمى هذا، أنا حقيقة ما أعرف صاحب القول، يحتاج إلى بحث، يعني أنا حقيقة ما بحثت عنه، ولكن يبدو أنه ربما قول لأهل الظاهر أو في مذهبهم.